من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم Yeah. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. فَإِذَا إنه

والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وسيق الذين كفروا

وذلك هو الفوز العظيم. أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون اليوم تجزى كل نفس

ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد يا Ah!